رجل ماله أو بعض ماله قرض مصدره قرض بنكي ربوي، علما أن هذا المبتلى يريد التوبة من هذه المعصية. المال الربوي والتجارات القائمة على الربا ممحوقة البركة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فهي ممحوقة البركة. ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بنماء المال السريع في لحظات بأن هذا دليل على صحة هذا الربح وأن فيه البركة. وكم خدع كثير من الجهال بمثل هذا النماء السريع للمال، بينما هو محق لبركة المال. وعندما تمحق البركة يتضرر الإنسان، وكل جسد قام على الصحة فالنار أولى به، وقليل من المال مبارك خير للإنسان من كثير لا بركة فيه. قليل من المال مبارك خير من كثير من المال لا بركة فيه. ولهذا من يتعاملون بالتجارات القائمة على الربا لا يجوز للإنسان أن يشارك معهم أو أن يساهم معهم أو أن يتعاون معهم، لا بكتابته ولا بشهادته ولا بغير ذلك من أنواع التعاون. لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده، كل هؤلاء يعمهم اللعن والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الثاني: وهل التماس الدعاء من الغير فيه قدح في التوكل؟ من يطلب الدعاء من الغير يطلبه على المعنى الذي سبق إيضاحه، وهو انتشار الخير في الناس. وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى وكل إلى ملك إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب يقول: ولك بمثل ذلك. فدعاء المسلم لإخوانه وانتشار الدعاء، دعاء المسلمين بعضهم لبعض، هذا من الأمور العظيمة المطلوب انتشارها بين أهل الإسلام. فإذا قصد مثل هذه المعاني أن ينتفع، وأن ينتفع أخاه، وأن ينتفع عموم الناس، فهذا لا يقدح في التوكل. وهذا السائل يقول: من هو عبد القادر الجيلاني وأيضا ابن عربي، وما تقولون عن كتاب دلائل الخيرات ومؤلفه؟ عبد القادر الجيلاني هذا رجل كان عنده قدر من العلم وقدر من العبادة، لكن البلاء الكبير الذي يتعلق بشخص هذا الرجل جاء من الأتباع، فجعلوا هذا الرجل أو أعطوا هذا الرجل، ولا سيما بعد موته، من الخصائص والصفات والأمور التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وأصبحوا يتقربون إليه بالقربات التي يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل. بل في بعض المناطق يخصص أيام في السنة تذبح النذور يتقرب بها لعبد القادر الجيلاني. وعبد القادر الجيلاني وغيره من كانوا على الصلاح أو على الاستقامة لا يرضون ذلك ولا يقبلون به. وله كتاب مطبوع اسمه الغنية، في بعض مضامينه تحذير من مثل هذه الأمور ونهي عنها، ودعوة للاتباع لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وله في مثل هذا المعنى كلمات جميلة ومفيدة. لكن البلاء كما قلت من الأتباع ومن الغوغاء والعوام والجهال الذين أخذوا يتعلقون بقبره ويستنجدون به ويدعونه من دون الله. ولهذا في بعض كتب الذكر والدعاء قائمة على الاستنجاد بعبد القادر الجيلاني: يا جيلاني، يا عبد القادر، أنقذني، أدركني، إلى آخره. هذه أمور لا يقرها عبد القادر الجيلاني ولا يقرها علماء المسلمين قبله ولا بعده. هذا كلها حقوق لله جل وعلا، لا يجوز أن تصرف إلا لله، ولا يجوز أن يتقرب بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ابن عربي، ويوصف عند أهل العلم بابن عربي النكرة، تمييزا له عن ابن العربي المعرفة وهو من علماء المالكية. ابن عربي النكرة هذا رجل معروف عند أهل العلم من أهل السنة وأهل الحق أنه رجل صاحب ضلال وصاحب أباطيل وصاحب خرافات وله كتب مليئة بالأباطيل، فهذا رجل لا يجب أن يحذر منه ويحذر من كتاباته ومن ادعاءاته الباطلة التي بثها في كتبه، ولا يزال بعض كتبه موجودة، لا يزال بعض كتبه موجودة، والرجل مات من مئات السنوات، ولا ولا ولا ولا نتحدث عن شخصي، لا لا لا لا نتحدث عن شخصي، وإنما نتحدث الآن عن كتب موجودة بين الناس لهذا الشخص مليئة بالسموم ومليئة بالأباطيل ومليئة بالضلال. وبعض هؤلاء الذين عاشوا على الضلال من الله عليهم بالهداية في آخر حياتهم وتابوا بينهم وبين الله، والله يقبل توبة من تاب، لكن كلامنا الآن عن كتب موجودة بين الناس فيها سموم وفيها ضلال وفيها باطل وفيها من العقائد الشركية والعقائد الزائفة ما يجب على كل مسلم أن يكون منها على حذر. والأمر الثالث في سؤال السائل ما هو؟ كتاب دلائل الخيرات. هذا كتاب ألف في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا نحتاج فيه لا إلى دلائل الخيرات ولا إلى غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينه لنا أتم البيان وأوضحه أعظم الإيضاح. جاء في غير ما حديث أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فعلمنا صلوات الله وسلامه عليه كيف نصلي عليه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم كما علمهم. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وكتاب دلائل الخيرات في أنواع من الصلوات مخترعة لا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها، أشياء مخترعة وأشياء فيها غلو داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، ففيها إطراء، وفيها ألفاظ أيضا جاءت الشريعة بالنهي عنها والمنع منها، مثل قوله في دلائل الخيرات اللهم صل على محمد ما شدت العمائم وناحت الحمائم ونفعت التمائم، هكذا يقول ونفعت التمائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذا يصلي عليه ويقول ونفعت التمائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، وقال إن التمائم والتولة والطيرة شرك، وهذا يكون اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم. ومثل هذه الأشياء موجودة في كتاب دلائل الخيرات وأشد منها ودونها، ويجمع ذلك كله الغلو والإطراء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فصلي عليه كما علمك، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وليكن مسك الختام الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام.